نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في القواعد والأصول المنهجية المستفادة من بعض الكتب والمؤلفات التي يسر الله عز وجل القيام بها، نحو الكواشف الجلية، الحدود الفاصلة، التعصب للشيوخ ونحو ذلك. وقد كان هذا المجلس بعد ظهر الجمعة وبعد صلاة الجمعة في اليوم السادس عشر من شهر شعبان للعام 33 من بعد 400 من الهجرة. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن المعنى الصحيح لمصطلح السلفية، وعن الفرق بين الانتساب إلى السلفية كمنهج وبين الانتساب إليها كمسمى فقط دون مضمون. اترك الباب، لا تغلق، اتركه مردود هكذا. وذكرنا ايضا الفرق بين اهل السنه واهل القبله، وان هناك من الفرق التي فارقت سبيل الصحابه رد الباب، يعني جعله مردودا فقط، لكن لا تغلطوا كلين ونشوش علينا. بين الانتساب إلى أهل القبلة والانتساب إلى أهل السنة، وبينا أن هناك من الفرق التي فارقت سبيل الصحابة منتسبون في جملة أمرهم إلى أهل القبلة، وهم ليسوا من الكفار، ولكنهم لا يجوز أن ندخلهم في مسمى السلفيين أي أهل السنة وأهل الحديث. وهذا الأمر لم يفطن إليه ولم يفقهه بعض أهل البدع في زماننا، ومن ثم وقعوا فيما وقعوا فيه من إدخال بعض الفرق والأحزاب في مسمى أهل السنة. وأيضا ذكرنا بعض النقولات مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه في استخدامهم كلمة السلف أو السلفية بالمعنى اللغوي وبالمعنى الاصطلاحي. وقد جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللغوي كما في حديث فاطمة لما صرها النبي صلى الله عليه وسلم بموته. وأيضا قد جاء اصطلاح السلف والسلفية في كلام من تبع الصحابة بإحسان من أئمة السنة والتابعين لهم بإحسان طوال القرون السابقة إلى قرننا هذا. أنهم استخدموا مصطلح السلف والسلفية دون أدنى إنكار ودون أي إشعار بالتحزب، وهذا بخلاف أهل زماننا إلا من رحم الله الذين يظنون ظن السوء وظن كاذب أن السلفيين يمثلون حزبا، أو أن السلفية منهج حزبي كبقية الأحزاب. لما يرد هذا ما نذكره الآن من استخدام أئمة السنة هؤلاء كلمة السلف والسلفية بمعناها الصحيح، هم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما من تبعهم بإحسان من أهل الحق، من أتباع السنة. وهذا بلا شك مما به ندرك أن التسمي بالسلفية ليس شعارا محدثا وليس بدعا من القول وليس مشابها لمسميات الأحزاب. فالذي يريد أن يسوي بين مسمى السلفية ومسمى الأحزاب البدعية فكالذي يريد أن يسوي بين مسمى الإسلام وبين مسمى النصرانية واليهودية مع الفارق، والذي يريد أن يسوي بين مضمون أي منهج السلفية وبين مضمون ومناهج الأحزاب البدعية فكالذي أيضا يريد أن يسوي بين دين الإسلام وبين غيره من الملل والنحل الباطلة. فالله عز وجل فرق بين هذا وذاك، فهذا هو الفرقان. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل كي يفرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، يعني يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين أهل السنة والاتباع الصحيح وبين أهل البدعة والهوى واتباع الأهواء. فهذا التفريق أمر قدري كوني لا محالة واقع، فلا حجة لأصحاب منهج التجميع والتمييع في قولهم نريد أن نجتمع على أي شيء، نجتمع على ما اتفقنا عليه، ولم يقولوا حتى نجتمع على ما أمر به الشرع، وقالوا عن نجتمع على ما اتفقهم عليه. هذا المنهج التجميعي التمييعي يعني لا يعز الإسلام ولا ينصر الله به الحق أبدا إلا أن يشاء الله. والله عز وجل قد اقتضت حكمته وإرادته الشرعية أن النصر لا يكون إلا لمن أفرده سبحانه بالعبادة واجتمع على الحق الذي أنزله على رسله وأنبيائه. وهذا فرق سبحانه بين أهل الحق وأهل الباطل، أن الله لا ينصر من يخذل دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، لكن الله لا ينصر من إيه؟ من خذله، من خذل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يظنون نصرة الله لهم مع خذلانهم لكتاب الله وسنة رسول الله، إنهم يعني يرومون مستحيلا. طيب، ونذكر الآن ما تيسر يعني مما جاء عن السلف ومما جاء عن العلماء في استخدام مصطلح السلف. فنبدأ بما جاء عن بعض أهل القرن الثاني من الهجرة. وقد جاء عن الإمام مالك والمتوفى في العام 79 بعد 100 من الهجرة أنه كان يقول كما في الموطأ: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ومالك بينه وبين الصحابة طبقة التابعين، فمالك يعد من أتباع التابعين. إذا قال السلف فيعني بهم الصحابة والتابعين لهم في القرن الأول والثاني. وأيضا أخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسنده عن مالك أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. استخدم مصطلح السلف، وما كان بلا شك ما كان مالك يقصد بالسلف فرقة أو حزبا، لا، لما يشير إلى الصحابة والتابعين. فنقول هذا دمغا لباطل المتصيدين في الماء العكر الذين يشوهون مصطلح السلف السلفيين قصد أو غير قصد. طيب، وأيضا جاء عن الشافعي هو المتوفى في العام 4 بعد 200 من الهجرة كما في كتاب الأم أنه قال: وعن أبي بكر، نعم، وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: هم السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أقاموا الحدود على الزنا. فقال: السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رحمه الله كما في الأمة أيضا: ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد، هكذا جعل السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قال أبو عبيد القاسم ابن سلام: ومن عظام الأئمة الذين لهم مصنفات عظيمة خدمت السنة في اللغة وفي الحديث، ومتوفى في العام 24 بعد 200. قال في استفتاحه لكتاب الإيمان: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، نعم، تذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه؟ فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة. هل هناك أحد يقوله سيارة بيضاء؟ قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. طيب، وقال البخاري أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن برجزبة البخاري الجعفي المتوفى في العام 56 بعد 200، قد كان رحمه الله إماما في السلفية وفي السنة والحديث. قال في جزء رفع اليدين في الصلاة: من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف والسلف من نعم من بعدهم. فهنا عطف السلف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب نعم عطف العام على الخاص، لأن السلف يشملون أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسان في القرون الأولى الثلاثة. وقال تلميذه مسلم ابن حجاج القشيري الليثابوري المتوفى في العام 61 بعد 200، نعم، قال رحمه الله في مقدمة صحيحه: وما علمنا أحدا من أئمة السلف لم يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد، صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس، نعم، وابن عون ومالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان، نعم، ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم، نعم، ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن مواضع السماع في الأسانيد. وأيضا قال ابن قتيبة هو المتوفى في العام 76 بعد 200 من الهجرة، قال في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: ورأوا شتمهم خيار السلف، يعني يشير إلى الرافض، وبغضهم وتبرؤهم منهم، وشتمهم خيار السلف. طيب، وأيضا قال إمام وأيضا قال الإمام أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي، وكان من الأشداء على أهل البدع، كان شديدا على الجهمية رحمه الله، وألف كتابين عظيمين في بيان ضلال الجهمية، وهما الرد على الجهمية والثاني النقد على بشر المريسي العنيد، أو نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. فقال رحمه الله المتوفى في العام 80 بعد 200 أي في القرن الثالث في كتابه الرد على الجهمية: وقد كان مضى وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه بشيء والأمر ما، فاستخدم مصطلح السلف. وفي القرن الثالث يعني هو من السلف، ولكنه يشير بالسلف إلى من سبقه من الصحابة والتابعين. وقد بينا وذكرنا في المجلس السابق أن الصحابة أنفسهم استخدموا مصطلح السلف يعني على أنفسهم، يعني كانوا يطلقون على من سبقهم من الصحابة وهم صحابة السلف، كما ذكرنا هذا عن زيد بن أرقم عن أنس رضي الله عنه. ومن الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة. فلهذا مصطلح أو كلمة السلف هي مما عرف عند الصحابة وليست مما استحدث بعد ذلك. نعم. وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري، محمد بن جرير رحمه الله صاحب أعظم كتاب في تأويل القرآن، التأويل بمعنى التفسير، وهو المسمى بجامع البيان في تأويل أي القرآن. قال في هذا الكتاب في جامع البيان، هو رحمه الله متوفى في العام العاشر بعد 300، يعني كانت وفاته في بداية القرن الرابع الهجري، فأدرك القرن الثالث الفاضل وأدرك شيئا من القرن الرابع. فقال: ومثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف، عن السلف من الصحابة والتابعين، هكذا حدث أن السلف هم الصحابة والتابعون. طيب، وهو يعد من الذين تبعهم بإحسان في القرن الثالث. وقال محمد بن نصر المروزي، ومن كبار أصحاب أحمد، هو المتوفى في العام الرابع والتسعين بعد المائتين، أي في آخر وفي أواخر القرن الثالث الهجري، قال في كتاب اختلاف العلماء: فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف. طيب، وقال الحاكم في المستدرك، والحاكم المتوفى في العام الخامس بعد 400، أي في بداية القرن الخامس، يعني أدرك القرن الرابع وجزءا من القرن الخامس. فالحاكم يعتبر من أهل القرن الرابع الهجري، وهو من أئمة الحديث. قال في المستدرك: إن السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد، يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن. طبعا هذا يشير به ليش؟ إلى التابعين من أئمة الحديث ومن رواة الحديث، لأن تبعوا أو رووا من الصحابة ومن بعدهم ومن جاء بعد هؤلاء، يعني ممن صار له أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سماهم بالسلف. وقال أبو القاسم هبة الله اللالكائي المتوفى في العام 18 بعد 400، توفي بعد الحاكم، قال في كتابه وفي مقدمة كتابه شرح أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. فغاير بين الصحابة والسلف، وهذا يعني يرد في كلام بعض أهل العلم، إذا غايروا فكهذا يكون من باب عطف العام على الخاص ما بينهم، يعني البعض قد يشير بالسلف إلى التابعين الصحابة، وبلا شك يدخل في السلف أيضا الصحابة لأنهم رؤوس السلف. فهذا من باب عطف الخاص العام على الخاص، يعني التابعون هم من أفراد العام الذين هم السلف. وهذا أبو عثمان إسماعيل الصابوني يؤلف كتابا سماه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث. هل كان أبو عثمان يشير بالسلف إلى فرقة أو إلى حزب، أم يشير إلى عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ وأبو عثمان متوفى في العام 49 بعد 400، يعني في منتصف القرن الخامس. فهذا يدل على استقرار وثبات مصطلح السلف والسلفية طوال هذه القرون، وأن الأئمة جمعا كانوا يستخدمونه دون أدنى نكير ولا اعتقاد أنه يمثل حزبا أو فرقة أو أنهم ينفصلون عن المسلمين بمسمى خاص، إنما كانوا يجعلون السلف علما على المنهج الحق، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن ابن عبد البر ومن كبار علماء المالكية، من أعظم من صنف في فقه الإمام مالك، فمصنفاته تعد أعظم ما صنف في فقه الإمام مالك رحمه الله، نحو التمهيد فيما جاء في الموطأ من الأسانيد والاستذكار إلى آخره. فقال في كتابه الاستذكار ابن عبد البر متوفى في العام 63 بعد 400، يعني أيضا في نصف ومنتصف القرن العيش الخامس. قال رحمه الله: وهذا كله قد جاء عن السلف. وقال: ومنها ما أجمع عليه السلف والخلف، فغاير بين السلف والخلف، فيشير بالسلف هنا إلى أهل القرون الثلاثة الأولى، والخلف من جاء بعدهم. وقد يشير بالسلف إلى أتباع المنهج الحق، أي من أهل القرون الثلاثة ومن تبعهم بإحسان أيضا في القرون التالية، ويشير بكلمة الخلف إلى أهل البدعة. هذا يرد في كلام بعض أهل العلم، أنهم إذا استخدموا مصطلح الخلف يقصدون به أهل البدعة، وإذا استخدموا مصطلح السلف يعني يشيرون إلى أهل القرون الثلاثة ومن تبعهم إلى وقتنا هذا، فهم يدخلون بجملة السلف، أي الذين اتبعوا السلف الصالح أي الصحابة بإحسان. طيب، وأيضا يعني قد تكرر عزو ابن عبد البر إلى السلف في عشرات بل في مئات المواضع من كتبه. طيب، وقال ابن عطية في تفسيره، ومن كبار المفسرين أيضا في القرن السادس الهجري، وقد توفي العام 46 بعد 500 رحمه الله، قال في بيان منهجه في تفسير كتاب الله: وأثبتت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز وأهل القول بعلم الباطن وعلم الباطن وغيرهم. فبين أنه بنى تفسيره على ما تلقاه السلف الصالح من كتاب الله. فهنا بلا شك ويشير إلى الصحابة والتابعين. وقال ابن قدامة المقدسي هذا في كتابه مناظرة في القرآن: ولم يزل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم يعظمون هذا القرآن ويعتقدون أنه كلام الله. وقال القرطبي رحمه الله وهو المتوفى في العام 71 بعد 600، يعني من أهل القرن السابع الهجري، قال في تعداد الكبائر وسب السلف الصالح، يعني جعل سب السلف الصالح من الكبائر. طبعا هذا واضح في استخدامه مصطلح السلف لأنهم هم الصحابة والتابعون. وقال أيضا في موطن آخر، كل هذا في تفسيره، المواضع من تفسيره المشهور المسمى بأحكام القرآن، وقال: وذلك كان من دأب السلف الصالح. وقال: ويرحم الله السلف الصالح، واستخدم كلمة السلف الصالح في عشرات المواضع من تفسيره، رغم أن القرطبية كما معلوم كان عنده نزعة أشعرية، ولكنه كان ينتمي في جملة أمره إلى المنهج السلفي وإلى السلف الصالح، ويعظم شأن السلف ويعظم أهل الحديث. فلا يقارن مثل هذا الذين يتهجمون على منهج السلف ويطعنون فيه صراحة. فلا يسوى بين يعني زلات وأخطاء أمثالها ولا الأئمة الذين كانوا يعظمون السلف ويعظمون الحديث، وبين ضلالات هؤلاء المبتدعة. طيب، وأيضا جاء عن ابن كثير ومن كبار تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونذكر أولا مع كلام شيخ الإسلام أنه الشيخ قبل كلام تلميذي، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية رحمه الله، والشيخ الإسلام متوفى في العام 28 بعد 700، يعني في أوائل القرن الثامن الهجري، قال في العقيدة الأصفهانية: والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة للطرق التي دل القرآن عليها وأرشد إليها أكمل الطرق وأصحها. يعني هذا موضع واحد، ولك عشرات المواضع بل مئات المواضع الأخرى التي كان يعزو فيها الشيخ الإسلام إلى السلف، بل كان يعني يصرح صراحة بوجوب أو مشروعية الانتساب إلى السلف، لا ينبغي أن ينكر على من ينتسب إلى السلف. وقال تلميذه ابن كثير والمتوفى في العام 74 بعد 700، قال في تفسيره: وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح أهم الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. وأيضا في تفسيره بل في كل كتبه عزا ابن كثير إلى السلف في مئات المواضع. وأيضا هذا ابن قيم الجوزية من كبار تلاميذ شيخ الإسلام، أيضا يعني يقول في عشرات المواضع مستخدما كلمة السلف، فكان من هذا ما قاله في الصواعق المرسلة: وإما أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تتجاوز القرآن والحديث وتتبع في ذلك سبيل السلف الماضين. هل يقال عن كل هؤلاء العظام أنهم يشيرون بكلمة السلف مصطلح السلف إلى فرقة أو إلى حزب أم إلى منهج الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله مستعان. وقال ابن رجب رحمه الله والمتوفى في العام 95 بعد 700، ابن قيم الجوزية توفي في العام 51 بعد 700. قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار: وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا موضع يضاف إلى المواضع السابقة التي قال فيها العلماء إن السلف هم الصحابة والتابعون. نريد من يجمع لنا هذه المواضع السابقة التي استخدم فيها أئمة الهدى يعني مصطلح السلف وبينوه، قالوا من الصحابة والتابعين، عرفوا من هم السلف. وقال في جامع العلوم والحكم، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، وكلمة المتقدمون هي معنى السلف لغة، فكأنه يعني عرف أو أشار إلى المعنى اللغوي باقترانه بالمعنى الاصطلاحي. وقال ابن الوزير اليماني والمتوفى في العام 40 بعد 800 أي في القرن 9 الهجري، قال في كتابه الروض الباسل: كان المسلمون أمة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ليس بينهم خلاف في أمر العقيدة، وعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم وسبيل الهدى ومنهج الحق وطريق السلام. وقال في إثار الحق على الخلق: فالفريقان المشبهة والمعطلة إنما أوتوا من عاطى علم ما لا يعلمون، ولو أنهم سلكوا مسلك السلف في الإيمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا، وقد أجمعوا على أن طريقة السلف أسلم. هو يشير بهذا الأهل البدع من الأشاعرة ونحوهم، أنهم أجمعوا على أن طريقة السلف أسلم. طيب، وهذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تفضل، والمتوفى في العام 52 بعد 800، قال في فتح الباري: وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. يشير بهذا إلى بعض صنيع الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وخرجوا إلى البادية، نحو سعد بن أبي وقاص ونحو سلمة بن الأكوع وغيرهما من الصحابة. وفي أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. طيب، وأيضا قال في كتابه لسان الميزان في ترجمة ابن داود الكوفي، ذكره ابن السمعاني وقال: كان كوفيا حسن النادرة، إلا أنه كان سيء المعتقد رافضيا كاشفا بالطعن على السلف الصالح. فهنا لا شك واضح أن الحافظ ابن حجر استخدم مصطلح السلف الصالح بمعنى الصحابة، أن الروافض يطعنون على الصحابة ومن تبعهم طبعا، الروافض لا يطعنون في الصحابة فقط. هذه أيضا فائدة عابرة أو نكتة هامة، أن الروافض يطعنون في الصحابة، وفي كل من تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. هم لم يكفروا الصحابة فقط، بل كفروا كذلك كل من جاء بعدهم من أئمة الهدى، ويكفرون أغلب علماء الأمة من لدن التابعين بإحسان للصحابة إلى وقتنا هذا، يكفرونهم جميعا، هم يعتقدون كفر أئمة الهدى جميعا دون استثناء، إلا من قد يكون وافقهم على بعض قولهم الباطل، والذي وافقهم ليس من أئمة الهدى. يكفرون مالكا والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والطبراني والدارقطني، يعتقدون كفر كل علماء الأمة تقريبا، لأن يعتبرون أن كل هؤلاء من النواصب. وبلا شك بهذا يكفرون الذين يعتقدون هذه العقيدة الخبيثة، لا شك في كفرهم، هم ليسوا من هذه الأمة أبدا. تفضل. طيب، وقال الشوكاني اليماني أيضا من أهل اليمن رحمه الله في تفسيره فتح القدير، وقد اختلف العلماء في معنى هذا على 14 قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح، أنه استوى سبحانه عليه أي على العرش بلا كيف، بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. وقال محمد بن أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله صاحب العقيدة السفارينية ومسمى أيضا بعقد الفرقة المرضية، قال فيها: لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي، ولست في قول ذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، ولست في قول ذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. طيب، يعني والنقولات في هذا تطول، يعني لا يتسع المجلس الواحد، لا نحن ذكرنا أمثلة وإشارات واضحة نيرة على أن استخدام مصطلح السلف بمعنى الصحابة والتابعين بإحسان استقر عليه أمر الأمة، يعني منذ زمن الصحابة إلى وقتنا هذا، هذا إجماع. فمن أراد أن يشوه معنى هذا المصطلح وأن يسيء إليه بمنهجه الباطل وبأقواله الشاذة وبسفاهته وتصرفاته المشينة، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر السلف الصالح، ولن يعني يصرف أهل الحق عن منهج سلفهم إلا من افتتن في دينه. من هؤلاء الذين يتأثرون بشبهات القوم. فما ينبغي على طالب العلم السلفي أن يتأثر بدعوات هؤلاء الباطلة التي يريدون بها تشويه مصطلح السلف، ولا ينبغي عليه أن يضعف، أن ينتسب إلى السلف، إلى منهج السلف انتسابا معلنا صريحا مع بيان من هم السلف، حتى يعني حتى ترفع راية السلف خفاقة بين عامة المسلمين، وحتى يدرك المسلمون من هم السلف. فهذا يعد فرضا على كل من استطاع البيان أن يبين هذا، وأن لا يضعف عن الانتساب للمنهج السلفي. يعني كما كان الأمر في زمن الإمام أحمد، كان البعض يضعف أن يقول صراحة القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما نقل إلى الإمام أحمد أن بعضهم يقول القرآن كلام الله ثم يسكتون، فقال لما يسكت؟ لما السكوت؟ لما يضعف أن يقول غير مخلوق؟ الذي يسكت يعني يكون بين أمرين: الضعف، أي أنه عنده وهن في دينه، وبين يعني أن يكون متحزبا ومدعيا الأمر السلفي وليس من المنهج السلفي. البعض يعني يدعي بلسان مقاله أنه محب للسنة وأنه يريد الكتاب والسنة، ولكن إذا قلت له كيف تفهم الكتاب والسنة؟ قال نعم نفهمه بفهم الصحابة والسلف الصالح. فإذا قلت له عليك أن تنصر هذا المنهج وأن تعلن به، يقول نحن لا نريد أن نفرق المسلمين، لا نريد أن نجعل المسلمين سلفيا وغير سلفي، لا كلنا مسلمون هكذا. فيضعف عن الانتساب إلى منهج أهل الحق، ويظن أنه لو انتسب إلى مصطلح السلفية والسلف الصالح صراحة أنه يتهم بالحزبية. لا، أنت عليك أن تظهر انتسابك الواضح الصريح إلى هذا المنهج مع بيان هذا المنهج. يعني إذا ظننت أن من تتحدث إليه يعني لا يفقه معنى السلف، عليك أن تبين ولو بإيجاز، يعني تفعل كما كان يفعل بعض الأئمة في كلامهم، تقول السلف من الصحابة والتابعين بإحسان. فإذا كان المسلم على الفطرة، أو يعني إذا كان لم يكن من هؤلاء المجادلين أو المتعصبين للباطل، يفهم لا يستشكل هذا عليه، أنك تقصد السلف أي الصحابة والتابعين، لكن لا تتكلم عن إيش، عن حزب وعن فرقة، أنك لا تتكلم عن حزب أو عن فرقة، فعليك أن تصدع هذا الانتساب إلى المنهج السلفي بقوة دون أن تضعف ودون أن يعني تميل مع ميل هؤلاء الذين يريدون أن يفتنوا السلفيين عن سبيلهم، عن سبيل أهل الحق. يعني هذا الذي أحببت أن أبينه بهذا التأصيل والتقعيد لمعنى السلفية ولمعنى السلف الصالح، ويعني للحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل المقصود بالسلف الذين كانوا حتى سنة 300 هجريا أو المقصود هو الجيل؟ الذين عاشوا حتى سنة 300 هجريا أو المقصود هو الجيل؟ أقوله مجيبا عن هذا السؤال، السلف الصالح هم أناس حملوا المنهج الحق أي منهج النبوة. فالسلف الصالح هو الذين حملوا منهاج النبوة هم الصحابة والتابعون. فليس كل من عاش في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة ينسب إلى السلف، هذا خطأ. فليست السلفية مرحلة زمنية كما كان يقول رمضان البوطي الإخواني، لا، بل إن السلف هم الصحابة الذين حملوا منهج النبوة ومن تبعهم بإحسان إلى نهاية القرن الثالث الهجري، أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة الذين حملوا منهاج النبوة. وأما الذين عاشوا في هذه القرون الثلاثة الأولى من المنافقين وأهل البدع والأهواء هم ليسوا سلفيين أو ليسوا من السلف وإن عاشوا في هذه القرون، هذا يعني واضح لا يحتاج إلى بيان. يقول السائل السلام عليكم يا شيخنا، السؤال الأول هل الكفار هل الخوارج كفار؟ السلام. والسؤال الثاني وما الدليل على كفرهم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة اختلف فيها السلف قديما كما نقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن السلف قديما اختلفوا في تكفير الخوارج، وهناك من كان يكفر الخوارج قديما من علماء الهدى، ولكن الحافظ ذكر أن هذا القول صار مهجورا وإن قال به بعض العلماء في أول الأمر. والذي يظهر لي أن العلماء الذين أفتوا بكفر الخوارج في أول ظهورهم أي في إبان خروجهم على الصحابة إنما كفروهم لتكفيرهم بعض الصحابة، لأن الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما خرجوا عليه بعد أن كفروه وكفروا كل من كان معه من الذين نصروه، فكفروا الذين نصروا عليا رضي الله عنه، فلذلك هم بهذا قد يكفرون. نعم، هذه قد تكون حجة من كفرهم من أمة السلف. وأما الذين جاءوا بعد ذلك ممن لم يقعوا في تكفير الصحابة، والذي يظهر والله أعلم أن القول بتكفيرهم يحتاج إلى نظر، وإن كان البعض يقول به. فالمسألة بلا شك فيها خلاف مشهور، ولكن الأمر ينبغي أن ينزل في مواضعه، يعني ينبغي أن ننظر إلى يعني يطلق عليهم خوارج، هل هم بالفعل على عقائد الخوارج الذين كفرهم السلف أم لا، أو الذين كفرهم بعذرة بعض السلف أم لا. الأعلى وكما هو معلوم أن محدث مصر، آخر محدثي مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، اجلس. أن له كلاما في تكفير الخوارج، كما في مقاله الذي سماه بالإيمان قيد الفتك، والذي حكم به أو حكم فيه بالكفر على أصحاب عمليات الاغتيال السياسي الذين يستحلون قتل بعض المسلمين سياسيا كما قال. فاعتبر الشيخ أحمد شاكر أن هؤلاء تنطبق عليهم أحاديث الخوارج، والتي اعتبرها دليلا على كفرهم لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقوله يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هذا بلا شك ظاهره يدل عليه على أنهم خرجوا من الدين، ولكن يعني جمهور العلماء لم يقبلوا هذا التأويل، واعتبروا قوله يمرقون من الدين ليس بمعنى المروق الكلي، ليس بمعنى الكفر، إنما بمعنى الخروج عن منهج الحق فقط كحال بقية أهل البدع. فهذا ينطبق على كل أهل البدع تقريبا، أنهم يمرقون من منهج الحق، ولكن لا يعني هذا أنهم أن يخرجوا من أهل القبلة بالكلية. وبعض العلماء نحو الإمام أحمد توقف في أمر الخوارج، وكان يقول أقول بما قال به الحديث فقط. فكما ذكر ونقل المروذي وغيره عن الإمام أحمد أنه لما كان يسأل هل الخوارج كفار، فكان يقول أقول كما جاء في الحديث يمرقون من الدين فقط، أو كان يقول قل بما جاء في الحديث فقط. يعني إذا سئلت عن الخوارج لا تقل كفار، ولا تقول ليس الكفر، إنما قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا القول أيضا، وهذا القول ممن قال به من المتأخرين أيضا شيخنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، فقال لي هذا القول حين قراءتي عليه كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. طيب والله تعالى أقول السائل السلام عليكم. أحسن الله إليكم، الخوارج العصر يعتقدون جميع أفكار الخوارج السابقون. يعتقدون إيش؟ اقرأ اقرأ. يعتقدون جميع أفكار الخوارج السابقين. صح. وهل نقول عندهم بعض أفكار الخوارج أم نقول هم خوارج على الإطلاق؟ جزاكم الله خيرا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزانا وإياكم تفضل. كما قلت في إجابات السابقة أن الخوارج الأوائل أي السابقين كانوا يعتقدون كفر بعض الصحابة، وأما من جاء بعدهم من الخوارج فإن ظاهر كلامهم أنهم لا يخوضون في تكفير الصحابة إلا يعني البعض. ف يعني ليس تكفير الصحابة قولا أو أصلا في منهج الخوارج، إنما الأصل عندهم تكفير من وقع في الكبيرة أو من أصر على الكبيرة أو على المعصية، يعني سواء من الصحابة أو من غيرهم، ولكن طبقوا هذا على الصحابة أولا. يعني الخوارج الأوائل لما بدأوا بتطبيق منهجهم كانت البداية بالصحابة، يعني طبقوا معتقدهم هذا في تكفير صاحب الكبيرة على الصحابة، فاعتقدوا أن عليا رضي الله عنه كفر لأنه وقع في كبيرة الحكم بغير ما أنزل الله، فخرجوا كما هو معلوم وقالوا إن الحكم إلا لله، وادعوا أن عليا لم يحكم كتاب الله، وهو بهذا يكفر عندهم، كفر عندهم هذا. الشاهد أن القول بتكفير الصحابة وليس من الأقوال المميزة للخوارج بخلاف الروافض، يعني ليس أصلا استمر عليه الخوارج، استمر الخوارج إلى وقتنا هذا، لا، إنما هذا كان في أول الأمر لما حدثت الفتنة، لكن لا نعلم بعد ذلك أنهم يعني تناقلوا هذا القول أو أنهم كانوا لم يعتبرونه أصلا عندهم كما صنع الروافض. فلهذا يعني لا يلزم في الخارجي أن يوصف بأنه خارجي إذا كف إلا إذا كفر الصحابة، لا، هذا ليس لازما. فإذا اعتقد تكفير أصحاب الكبائر أو الذين يصرون على المعصية من عصاة هذه الأمة هو خارجي وإن لم يكفر الصحابة، هذا يجب أن يفهم. هل يقال عنهم عندهم أفكار خوارج؟ قلت قال خوارج إن كانوا يعتقدون هذه العقيدة، يعني وحتى ولو لم يكفروا كل أصحاب الكبائر، يعني لا يلزم في الخارجي أن يقال عنه إنه خارجي إذا التزم تكفير عصاة المسلمين في كل المعاصي وفي كل الكبائر، لا، حتى ولو كفر أصحاب الكبائر في كبيرة واحدة هو خارجي وإن لم يكفر بقية أصحاب الكبائر، قد يكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فقط دون التفصيل المعروف عند السلف، يعني دون التفريق بين المستحل وغير المستحل، ويدعو إلى الخروج عليهم، وهذا أيضا الشق الثاني من منهج الخوارج، هم يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجون على الحاكم الجائر، هم بهذا يكونون خوارج، ليسوا، لا يقال انهم عندهم افكار الخوارج، لا، نعم عندهم افكار الخوارج وهم خوارج، الذين يكفرون اصحابك ولو بكبيره واحده والذين يخرجون على الحكام حكام الظالمين بالقوة أو بالكلمة. الذين يخرجون بالكلمة يقال عنهم الخوارج القعدية، والذين يخرجون بالسلاح هم الخوارج المعروفون. طيب، ربطنا على هذه الشيء مستشفين. قول السائل: البعض يقول هل يعتبر آل سعود خوارج لأنهم خرجوا على الدولة العثمانية؟ نرجو الرد على هذه الشبهة. طيب، من السائل؟ وانت حضرت معنا الدرس الأخير؟ كنت معنا؟ كنت مشغولا بالتسجيل. ذكرنا هذا بالتفصيل بارك الله فيك في ترجمة الإمام محمد عبد الوهاب، نحن في الدرس اللي هو قبل الأخير من القواعد الأربعة، اللي هو الدرس الثاني من ترجمة الإمام محمد عبد الوهاب. ما قتلوا الدولة العثمانية، وقاتلوا الذين يعتقدون في الأموات، هذا أولا. ثانيا، هم ما خرجوا على الدولة العثمانية لأن الدولة العثمانية كما بينت لم تكن لها أي ولاية على نجد في ذاك الوقت، فصار أهل نجد والحجاز متفرقين في إمارات مختلفة، لكل منطقة أمير، وعلى الأمراء لا يدينون بالطاعة ولا الولاء ليش الدولة العثمانية، وكان أمير كل منطقة هو له الولاية عليها فقط دون أن يكون له أي صلة أو إلا في مناطق محدودة جدا، يكون نحو مكة مثلا قد يكون أميرها له شيء من إيش من الولاية أو شيء من يعني من الانتماء إلى ولاية الدولة العثمانية، ولكن في مجمل الأمر القبائل التي قاتلها آل سعود مع الإمام محمد عبد الوهاب لم يكن لدولة العثمانية ولاية مباشرة عليها، وما قتل الدولة العثمانية هذا. ثانيا، كما قلت لك، هم قاتلوا الذين يدعون إلى الاستغاثة بالأموات وإلى الذبح غير الله، الذين يدعون إلى الشرك صراحة ويردون دعوة التوحيد صراحة، هم قاتلوهم على إقامة التوحيد، وأدى النظر بقى ينتسبون إلى الدولة أو لا ينتسبون، هذه ليست هي الايه التي يعني يحتج بها، لان الاصل ان من كانت له سلطه او سلطان وكان عنده القدره على اقامه الدوله الاسلاميه وله يعني من يؤازره سواء بالعلم يعني بالعلم والسلاح ان يقيم دوله التوحيد وان يقاتل من خالف دعوة التوحيد، استطاع يعني أن يقوم بالجهاد بالجهاد الطلب. فكما بينت أن الإمام محمد بن سعود كانت له الولاية على المنطقة التي هو فيها، وكان له جيشه وله التمكين الكامل في هذا المكان، وما كان تابع لدولة العثمانية، فلذلك لما عرض عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة التوحيد وقبلها ونصره عليها، بين له أنه يجب عليه كصاحب سلطان له تمكين وله جيش وله قدرة وتمكين أن ينصر هذه الدعوة، ما استطاع، بارك الله يا أخي، بارك الله فيك. قل يا أخي، بارك الله فيك. رجاء من الإخوة أن لا يقوموا هكذا في الدرس وأن لا يعني يشوشوا علينا، ولا أريد رفع الأيدي كذلك. بارك الله فيك. لا الكلام الجانبي ولا إيش ولا قصرة القيام والقعود، هذا يشوش علينا. لا تقول الحاجة بهدوء، كان لك حاجة في الخارج لا بأس أن تخرج، ولكن بهدوء ودون أن تشوش على إخوانك، هذا ليس من أدب مجلس العلم هذا. بارك الله فيك، نرجو الله يتكرر هذا مرة أخرى. انتظر انتظر. الشاهد بارك الله فيك أن هؤلاء يعني من إيش؟ من الذين يتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فما ينبغي أن يعني نستمع لهؤلاء، يعني كما بينت أنه إذا استطاع من له التمكين والقدرة أي السلطان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة مستضعفا مع أصحابه، ولما هاجر إلى المدينة صارت له الدولة، صار له التمكين. فإيش فعل؟ أعلم أو أرسل إلى قريش وإلى غيرها وإلى ملك الروم وإلى ملك الفرس الرسائل يدعوهم إلى التوحيد. فلما خالفوه بدأ بقتال الأقرب، فبدأ بقتال أهل مكة من قريش وغيرها من الذين كانوا يناصرون قريشا. ولما انتشرت الدعوة في شتى أرجاء نجد وفي الحجاز بدأ يرسل الجيوش لقتال من هم على الأطراف، طبعا كان يدعوهم أولا ثم من أبى كان يقاتله، وكان أحيانا يبدأ بالقتال مباشرة إذا علم أن الدعوة بلغتهم. وهذا الذي صنعه الإمام محمد عبد الوهاب مع آل سعود، وليس هذا من الخروج، هؤلاء الذين يقولون هذا سفهاء، هذا في إقامة دولة التوحيد. خروجيش الدولة العثمانية معروف أنه في آخر أيامها كانت تعج بالشرك والوثنية والدعوة إلى غلاة إلى قول غلاة الصوفية من القول بوحدة الوجود والاتحاد، فكانت في حالة يرثى لها. ففي آخر أيامها بلا شك كانت الدولة العثمانية تحمي الشرك والوثنية، تمام؟ هذا بخلاف الايه يعني ان تكون تحت ولايه هذه الدوله مباشره ثم ايه تخرج عليها كخروج هؤلاء السفهاء بحرب العصابات. هذا خروج، لكن هذا ليس بهذه الصفه. هذا الامير ابن سعود كان منعزلا في مكان له الاماره الكامله عليه وله جيشه وله قوته، وبدأ بدعوة من حوله إلى أن يدخلوا في طاعته، لأنه له طاعة وسلطان وليس تابعا لدولة العثمانية. لا ليس تابعا، وحتى لو كانت تبعية كما قال اسمية فهو له سلطان حقيقي. يعني نضرب مثالا، يعني الآن لما تحدث هذه التحالفات بين بعض الدول في الزمن الحديث، فإذا خرجت دولة عن هذا التحالف هذا يعد يعني حقا لها، لأنها دولة لها كيان ولها سلطان ولها جيش يخصها ولا إيه، وهذا لا يعد يعني انفصالا بمعنى الخروج. وأما الخلافة الإسلامية إذا كانت تقوم على الكتاب والسنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة السوية وكان فيها ما فيها بقى من المعاصي أو من المكالفات، طبعا بلا شك يعني يجب على كل مسلم أن ينتسب إليها وأن لا يخرج عليها وأن لا يقاتلها أصلا، حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن لها سلطان عليه. يعني لو افترضنا أن الخلافة العثمانية في ذاك الوقت كانت تقيم التوحيد، ولكن كان عندها ما عندها من إيش من المعاصي أو من الكبائر، تمام، وكانت تقيم شرع الله في الجملة، تمام، فجاء أحد الناس ممن هو ليست للدولة أو الخلافة السلطان عليه الكامل وأراد أن يقاتلها، نقول هذا لا يجوز له، تمام. لكن لو كانت هذه الدولة التي هي تسمى بالخلافة كانت حامية للشرك وللوثنية، وكانت البلاد تعج بالشرك والوثنية في كل مكان في كل أرجاء الدولة، وكان الذي يقوم عليها بهذه الصفة وكان يعني حاميا لهؤلاء الغلاة، وكان هناك من المسلمين ممن هم في مكان ما لهم دولة أيضا ولهم إيش سلطان ولهم قوة، تمام، ووجهوا الدعوة إلى هذه الدولة التي هي تنتسب إلى الإسلام في ظاهر أمرها إلى أن يقيموا دعوة التوحيد وإلى أن يحكموا شرع الله حقا، فأبت أن تقوم بهذا، وكان عندهم القدرة والقوة والسلطان الكامل كدولة لها كيان على قتاله ولا حتى يدخلوا في دعوة التوحيد. هذا ليس خروجا، هذا ليس خروجا، هذا ليس خروجا، بارك الله فيك. فهم لا يفرقون بين الخروج وبين الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية على التوحيد والسنة. يعني كما ذكرت لو سلمنا جدرا حتى أن إمارة الإمام محمد بن سلمان كان لها تبعية في الظاهر إلى الخلافة العثمانية، ولكن محمد بن سلمان كان منفصلا بقدرته أو بسلطانه أو بجيشه، وكان له القدرة على إقامة دعوة التوحيد، فقيامه بقتال من خالف دعوة التوحيد هذا ليس خروجا، واضح؟ بل هو قام بفريضة كان يجب أن تقوم بها من الدولة العثمانية، يعني حمل أمانة كان يجب أن تقوم بها، ولهذا سقطت. يعني هذه الدولة سقطت لماذا؟ لأنها ضيعت التوحيد. في أول أمرها كانت دولة قوية وكانت على التوحيد وفتح الله بها البلاد، ولكنها انحدرت حتى يعني وصلت إلى ما وصلت إليه، فسلط الله عليها العلمانيون الفجرة الملحدون الذين فارقوا دينهم نحو كمال أتاتورك، هذا الملحد الذي كفره أهل العلم قاطبة حتى شتت أرجاء الدولة وأسقطها. فإن كان الله جعل كمال أتاتورك هذا الملحد يعني الضعيف الذي كان يعني سكيرا وقد لا يفيق من السكر وكان يبغض الإسلام صراحة ويظهر بغضه للإسلام، أن يسلط الله عليه مثل هذا العربيد كي يسقط دولتهم، هذا يعني ينبئك عن حقيقة أمر هذه الدولة في آخر أيامها، أنها كانت ساقطة. فسلط الله عليها هذا المجرم يعني كالقشة التي قصمت الله رب العالمين، بارك الله. يعني نحن لا نبكي على هذه الخلافة في آخر أيامها لأنها لم تكن تحمل الإسلام حقا، إنما كانت للأسف تحمي الشرك والوثنية، ولذلك سلط الله عليها أيضا اليهود والأمريكان، وإن كانت في بعض نعم بلا شك الأوقات كانت تدفع شرا نعم على المسلمين من النصارى ومن غيرهم، ولكن للأسف نظرا لما وصلت إلى بلغت إليه لم تقم لها قائمة بسبب ما قد جرى عليها من سنن الله، من سنن الله الكونية. نعم، وبهذا القدر كفاية إن شاء الله، نستريح قليلا ثم نبدأ في درس في مجلس التحديث. نعم، صلى الله عليه وسلم. هل الإخوان يكفرون الصحابة؟ لا، ما نعلم هذا. من قال هذا؟ يعني لماذا هذه الشبهة؟ نعم، يوجد من ينتسب إلى الإخوان نحو سيد قطب، ممن يعني في بعض كلامه ما قد يظهر منه تكفير الصحابة، ولكن ما نستطيع أن نجعل هذا يعني قاعدة أو قولا ينسب إلى الإخوان جميعا، أن نقول إن الإخوان المسلمين يكفرون الصحابة، لا، هذا لا نعرف. يعني كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. كون أن حزب الإخوان المسلمين يكفر الصحابة لا أعلمه، لكن الذي أعلمه أن بعض رموزهم قد يقع في كلامه كلام ظاهره فيه السب والتكفير للصحابة، في بعض كلام رموزهم نحو سيد قطب ونحو محمد الغزالي، فيوجد في بعض كلامه ما فيه سب وتشهير أو طعن في بعض الصحابة، ولكن يعني أن ينسب إليه من قوله بالتكفير في الجملة، هذا ما لا أعلم أحدا قال به من أهل العلم. ولا يجري منك شنآن قوم على لا تعدل اعدله أقرب التقوى. فلا أدري لماذا هذه شبه أثيرت عند البعض. من القلب هذا؟ من اللي سأل هذا السؤال؟ ها؟ طيب، من أين لك هذه الشبه؟ أيوة، من أين أتى؟ يعني هل سمع هذا في كلام أحد؟ المهم يعني أظن الإجابة تكفي إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.